رب قوي. أوفى لكن عفو كوفى معايبي ليس تخفى لكن عفو كوفى معايبي ليس تخفى لكن عفو كوفى إنني رغم ضعفي أرى الكبائر حتفا تحت سنور النور صرفا تطير تسجد تسمو وتحت سنور النور صرفا وتحت سنور النور صرفا أنا الفقير إليك يا رب وأنت عني غني رب قوي والله في يا صين وأنت رب قوي الكل يفنى ولكن أصبحت بالدين حيا وقلت شتى نحاقا بين الثرى والثريا وقلت شتى نحاقا بين الثرى والثريا رباه يا رب ونخاف وبكل حي للمن متاف لا تبكي يا عين الحبيب فكلنا يوما ستحمل قده الأكتاف أي الحوادث نتقي ونخاف وبكل حي للمنون متاف لا تبكي يا عين الحبيب فكلنا يوما ستحمل قده الأكتاف يوما ستحمل قده الأكتاف كل ستسقيه المنون بكأسها جاءت بذاك الأنبياء وقافوا يا من نودعه وقد بقيت لنا ذكراه إذ تتراقص الأطياف كل تسقيه المنون بكأسها جاءت بذاك الأنبياء وقافوا يا من نودعه وقد بقيت لنا ذكراه إذ تتراقص الأطياف كل ستسقيه المنون بكأسها جاءت بذاك الأنبياء وقافوا يا من نودعه وقد بقيت لنا ذكراه إذ تتراقص الأطياف دافعت عن ترب لتسكنه كذا للباقيات سابق الأشراف لو كانت الأيام تنطق أفصحات يا صاحبي يا صاحبي يا صاحبي عن درك الأصداف أي الحوادث نتقي ونخاف وبكل حي للمنون متاف لا تبكي يا عين الحبيب فكلنا يوما ستحمل قده الأكتاف يوما ستحمل قده الأكتاف تبكي طيور الحي بعدك والضحى والشط والأمواج والمجداف والشط والأمواج والمجداف لله أنت وفي سفينة حفظه تمضي يا حفك بالدعاء غناف تمضي يا حفك بالدعاء غناف بلغه ما يرجو بجودك ربنا بلغه ما يرجو بجودك ربنا وأجره مما يتقي ويخاف وأجره مما يتقي ويخاف وأجره مما يتقي قلبي إليك ومزقيه خذي ما أحتويه واحتويه خذي إن كان يرضيك احتراقي فلم أملك سواه لتأخذيه خذي قلبي إليك ومزقيه خذي ما أحتويه واحتويه خذي إن كان يرضيك احتراقي فلم أملك سواه لتأخذيه خذيني واجرحي ما شئت لكن دعي لي خاطري لا تجرحيه خذيني واجرحي ما شئت، لكن دعي لي خاطري لا تجرحيه، وإن شئت اجرحيه وخضبيني بلون دمي، وإن شئت اسحقيه كرهت العيش ما أقساه عيشا، دهاليز المذلة تحتويني. أيا أختاه كيف أتيت هلا قبضت الطرف عن عفن كريه، رأيتك فاقشعر الجلد هولا وثار القلب يصرخ فاسمعيه. أيا أختاه كيف أتيت هلا قبضت الطرف عن عفن كريه، رأيتك فاقشعر الجلد هولا وثار القلب يصرخ فاسمعيني. طعنت حشا حياءك فاعذريني، هو الشيطان يغوي مقتفيه. طعنت حشا حياءك فاعذريني، هو الشيطان يغوي مقتفيه. وهل تطفى بعذرك نار قلبي؟ أبيت أبيت. لا لا تعذريه، فصاحت من أساها وعفافي ووا عرضي ووا شرفي وتيه. يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه. ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه. يكاد أخي يكمل هدم طهري ويغرس حربة الأرجاس فيه. ألا يا خيبة البصر المغشى بأحلام تطول بمرتجيه. أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأبصرت الخنا بيدي سفيه. أتيت أراه هل أمسى طبيبا فأبصرت الخنا بيدي سفيه. وحملت المواجع مثقلات بأنات العذاب وما يليه، ومن يرمي الحرام فسوف يرمى به في أهله أو في بنيه. أيا أمّا أيا أمّا أيا أماه ابنك وجه سوء ولو أبصرته لم تعرفيه. أيا أماه أيا أماه أيا أماه ابنك صار عبدا لسادات الهوى لن تدركيه. أيا أماه أيا أماه أيا أماه ابنك وجه سوء ولو أبصرته لم تعرفيه. أيا أماه أيا أماه أيا أماه ابنك صار عبدا لسادات الهوى لن تدركيه. ألا ليت الممات يباع إنا إذا بالمال والدم نشتريه، إذا بالمال والدم نشتريه. سل الماضين يا أهلينا، سريعا ليالينا ولا يغرك حاضرنا وهم بات يدنينا سل الماضي ليالينا سريعا ليالينا ولا يغرك حاضرنا وهم بات يدنينا وهم بات يدنينا شباب اليوم جاءوكم إلى الشوات سعينا يهدون الذي بالأمس شدته أيادينا شدته أيادينا نسوا أيام عزتنا نسوا أسماء أمانينا إذا وانا الشباب حسبت كل القوم واهينا نسوا أيام عزتنا نسوا أسماء أمانينا إذا وانا الشباب حسبت كل القوم واهينا كل القوم واهينا كل القوم واهينا رأيتك ما رأيت وما رأيت طيوف ماضينا أعوذ بخالقي من غافلة بالذل تكوينا رأيتك ما رأيت وما رأيت طيوف ماضينا أعوذ بخالقي من غافلة بالذل تكوينا بكينا الدمع من حرق فما جفت مآقينا ورحنا نمضغ الحسرات مما بات يشجينا يقتل قومنا ونرى بأعيننا مآسينا ونسدر بالهوى وكأنما الأحداث تعمينا تخدرنا سموم اللهو واللذات تغرينا ونسدر بالهوى وكأنما الأحداث تعمينا تخدرنا سموم اللهو واللذات تغرينا ونركض في صفوف الغرب تحسبنا مجانينا ونرجع بالأذى منهم وننشر سوءه فيها سل الماضين سللماضين يالينا سل الماضي ويعود سامي لبلده زرت باللهو المنى فهذا المنون على قدر ومضت ركابك وانتهى عهد السفاهة والبطر قدرت باللهو المنى فهذا المنون على قدر ومضت ركابك وانتهى عهد السفاهة والبطر جاء النذير جاء النذير جاء النذير فلم تجب داعيه واخترت الخطر داعيه واخترت الخطر ما كان ربك غافلا ما كان يعجزه بشر يجزي المطيع ومن عصى كلا أعد له مقر ما كان ربك غافلا ما كان يعجزه بشر يجزي المطيع ومن عصى كلا أعد له مقام